عليه السلام. وذكرنا أن سورة يوسف سورة مكية، وهي بنص الآيات الأولى منها أحسن القصص. فربنا عز وجل الذي قص علينا هذه القصة التي تتضمن قصصا قال عنها أحسن القصص. هذه السورة نزلت في فترة عصيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت لما فقد عمه أبا طالب الذي كان يعنيه ويرعاه، فالله عز وجل تولى بحفظه في الظاهر والباطن. ذلك أن القاسم المشترك بين أحداث سورة يوسف أنه ما وقع في شدة إلا وخرج منها قويا، حتى آل الأمر إلى تمكينه، فامتن الله عز وجل عليه بالتمكين في الأرض. وفي هذه إشارة قوية إلى أن هذا هو مآل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما في القصة أنهم وهم يتآمرون عليه ويضعونه في الجب كما كان يفعل كفار قريش، فإن الله أوحى إليه لينبئنهم بأمرهم هذا، أي بتآمرهم هذا. وهكذا كان الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يا إخوة ينبغي أن نفهمه على أنه كتاب هداية، وعلى أنه قواعد لا تنخرم أبدا. هذه قاعدة، من سار على نهج يوسف على نهج محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يصل إلى الذي وصلوا دون أن يقصد ما وصلوا إليه إن كان صادقا. القرآن الكريم قواعد مضطردة، قواعد مضطردة، وهي وفيه بيان لسنة الله عز وجل الشرعية والكونية. قصة يوسف عليه السلام كانت في عصر التاريخ يسميه أهل التاريخ عصر الفكسوس أو الفراعنة القدم أو الأوائل، وهو قبل موسى عليه السلام. والآيات التي مرت بنا ودخل معه سنة البيان ظاهرة أنهم كانوا يعتقدون أن الحكام في ذلك الزمان هم الآلهة. قال أعرابهم يتفرقون خير أم الله واحد القهار، فكانوا يحكمون من قبل الفراعنة وكان قبل موسى عليه السلام. جاء التآمر ثم جاءت الرؤيا ثم وقع ما أول به يوسف عليه السلام، ثم وصل الضيق والشدة إلى يعقوب أبنائه فأرسل أبنائه وحبس ولدا من أولاده وهو الذي كان يخاف عليه من إخوانه. يعقوب له 12 ولدا، له أولاد من زوجتين يذكر كتب التفسير، وهذا مما نذكره لسنا معتقدين به ولا نرده، وإنما من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. أن يوسف أن يعقوب عليه السلام كان له زوجة اسمها راحيل، وراحيل هذه كانت والد يوسف عليه السلام، وكان لها ابن آخر من يعقوب اسمه بنيامين. فأمسك يعقوب بنيامين بعد أن شعر أن إخوانه فعلوا في يوسف شيئا، ثم جاءوه في القصة التي نعلمها وذكرناها بالتفصيل. فلما رآهم يوسف عليه السلام وجاءوا إليه ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وأكرمهم وجهزهم بجهازهم، ثم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، مع أن المنسوب هو أخ لهم من إيش؟ من الأم، من جميعهم أخوة من الأب. وفي هذا نوع تعمية عليه، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترى أني أوفي كيلا وأنا خير المنزلين، أوفاهم وأكرمهم وأنزلهم خير منزل. هم لا يعرفونه، وأصر عليهم وراودوا كذلك وحلفوا له أو أكدوا له أنهم سيأتون وأكدوا لأبيهم وكان أبوهم يقول لهم قال هل آمنكم عليه كما أمنتكم على أبيه من قبل قال الله خير حافظا. هذه قاعدة عجيبة الله خير حافظا سبحان الله وهو أرحم الراحمين. ثم رجعوا وأرجع معهم أمتعتهم كانوا يتبادلون الأشياء يريدون طعاما ويدفعون متاعا فحملوا معهم متاعهم فرد المتاع إليهم فلما رأوا المتاع علموا كرمه أيضا وأكدوا له أنهم سيحتوون أخاهم وأرسل أبوهم أخاهم معهم وعلى أن يأتوه الموافير وأرشدهم إلى أن لا يدخلوا من باب واحد وأنهم يدخلوا من أبواب متفرقة. دخلوا الآن مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام رأى أخاه فقال الله عز وجل ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دخلوا على يوسف آوى إليه آوى أي أنزله في الموضع الذي كان يأوي إليه أنزله في المبيت الذي يبيت هو فيه. قيل أنهم لما دخلوا أكرمه وأجلس كل اثنين معه وبقي أخوه فجلس وحده وبكى فقال لو أن أخي يوسف هنا بنيامين. فهنا بعض المفسرين يقول قال له ألا تقبل أني أن أكون أنا أخوك؟ فقال ولكن لست من يعقوب ولا من بنيامين. وهذا القول إني أنا أخوك على هذا المعنى يحمل على المجاز، والقاعدة عند أهل العلم أن الألفاظ والمعاني تحمل على الحقيقة ما لم يتعذر حملها على المجاز. فالصواب أنه قال إني أنا أخوك حقيقة وأنه أجلسه ولما جاء النبي بيت كل اثنين معه وكان نصيب بنيامين المكان الذي بات فيه يوسف. وهذا يا إخوة حمل الكلام على الحقيقة أولى بلا شك من وجوه وهو أنفع وأروع وأحسن لإزالة الوحشة ولحصول الأنس لما يذكره أنه أخوه يدخل فرحا ويحصل أنسا ويزيل وحشة على وجه ظاهر جدا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك إني أنا أخوك الحقيقة ما الداعي أن يقال هذا فلا تبتئس لا تبتئس الابتئاس اشتراك البؤس والبؤس هو الحزن والضرر والشدة. أنا أخوك فأنت لماذا أدخلت بؤسا على نفسك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ماذا كانوا يعملون؟ فريق الثالثاء الإخوة العشرة المتبقون من الإخوة أولاد يعقوب عليه السلام كانوا يجهلون على أن يصرفوا وجه أبيهم إليهم فكانوا يقصدون يوسف وأخاه وقيل أنهم كانوا يعيرونه. قيل أن والد يوسف كان يعبد صنما وكان يضعها في المكان فأرسلت أم يوسف إليها فأتوا لها بهذا المكان وكانت تظن أنها أخذت الأصنام فإن أباها سيقدر عن عباد الأصنام ولذا كانوا يعيرونهم بأنهم سارقون. ولذا قالوا كما سيأتي معنا في درس غد إن شاء الله قالوا يترك فقد سرق أخوه من قبل انفرق هذا اليمين كما سيأتي أن يوسف عليه السلام أظهر لهم أنه قد سرق صواع الملك في الآيات التي معنا فكانوا يعيرونهم بأن السرقة كانوا ينكرون بهم وأكبر مكر ظهر من أخوه يوسف ما فعلوا في يوسف تآمروا عليه أن يقتلوه وأخيرا أدخل الله عز وجل رحمة في قلوب بعضهم فأشار بأن يلقوه في غيابة الجر حتى يأتي السيارة ويأخذوه فكان ما كان كما ذكرنا في مكان. فلما جهزهم بجهازهم جاءوا يريدون شيئا فحصلوا ما يريدون من الطعام والوقت تحتج. فلما جهزهم بجهازهم جعلت سقاية في رحل أخيه. السقاية مشربة وهي صواع، وهذا الصواع كان مشهورا بين الناس وأنه صواع الملك، وهذا الصواع كان له قيمة، قيل أنه كان من ذهب خالص ومن جواهر وكذا، وهذه أقوال ثم تصدق التفسير. قد جعل السقاية في رحل أخيه، أي أخيه بن مراد بنيامين. ثم أذن مؤذن يدعو العير إنكم لسارقون. ما هو مفعول به لسارقون؟ معلوم حتى يتم التورية. ماذا سرقوا؟ مش معروف. الملابسات، سرقوا الصواع. لكن ماذا يريد يوسف؟ قد يقول قائل هل كان هذا من داء علم يوسف؟ فيقيل نعم. قال كيف يتهم امرياء؟ وان قيل لا، كيف ان عرف القصه سكت عنهم وهم ليسوا بسارقين؟ ما هو الجواب؟ الجواب يبقى ان يوسف عليه السلام يحتمل ان يكون هذا ليس لامه، ويحتمل انه ما اطلع حقيقه الامر على فتيانه على جنبه، ما اطلعه، فهم قالوا سارقون وهو قال سارقون، هم يريدون شيئا وهو يريد شيئا. ولذا المفعول به في الايات حدث، قال انكم لسارقون. ما هو المسروق؟ غير مذكور. وعند كل شخص عنده اسم سارق شيء، هم سارقون شيئا، وعندهم هم سارقون شيئا اخر. وهذه هي التوريه، هذه هي التورية. يؤكد ذلك قالوا نفقد صواع الملك. لما جهزهم بجهاز جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن من عيد والعير إنكم لسارقون، قالوا أخبروا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. هم سارقون فقدوا صواع الملك، ما ذكروا سرقته أبدا. ثم قال لهم عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال إلا أن نأخذ السارق. اختار ألفاظا تدلل على حقيقة الأمر، وهي التورية. التورية أن تختار ألفاظ يذكر منها السامع شيئا وأنت تريد شيئا آخر. وكما قال عمر كما في الأدب المفرد قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول إن العربية أوسع من أن يكذب فيها ضريف. العربية واسعة، هي أوسع من أن يقع ظريف صاحب عقل أن يقع في كذب. وقد ذكرنا أن التورية حكمها عكس حكم البيان، فمتى وجب البيان حرم التعريض، ومتى حرم البيان وجب التعريض، ومتى سن البيان كره التعريض، ومتى كره البيان سن التعريض. والتعريض حاصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن شاء الله. لبدر جاء الناس جاء راعي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عينا جاسوسا. فقال ممن رجل ممن قبائل؟ فقال أخبرك حتى تخبر عليه. قال أخبرك. قال من بني فلان. ثم قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم من أين؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نحن من ماء. نحن من ماء، يعني أفهمه أنه من قبيلة تسمى ماء وهم من ماء حقيقة فطر الماء. ولما كان أبو بكر يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد عما أمره، مر برجل كان يعرف أبو بكر ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الذي معك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المهدين الطريق، هذا يهدي الطريق. جواب جميل، جواب جميل صحيح، فهو أوهمه شيء وأراد شيئا، هذا هي التولية. فالإنسان يا إخوة ضاق من الأمر يجوز له التولية، بل قد يجب عليه التولية إن ترتب للبيان الأخير وحرمان، قد يجب عليه التولية. في أمثلة كثيرة وشهيرة جدا عند العلماء، شاهد أن قوله ثم أذن مؤذن أيتها العير، العير مثير عليه من الإبل والحمير والبغل، وقيل ما حمل المتاع من الإبل خاصة. فلما جهزهم بجهاز جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف يريد أنكم سرقتموني النبي ورميتموني في البئر الجد إنكم سالكون. وفتيانه قالوا سالكون لأنهم أخذوا صواع صواع، قالوا أقبلوا عليهم ما لا تسألون، هم برؤاء والبريء قوي، فربنا قالوا أقبلوا عليهم ما لا تسألون، هم برؤاء. ومن يتهم بشيء وهو بريء يتكلم بقوة، فجاءوا مقبلين يتكلمون جميعا مجتمعين ويتكلمون بكلام قوي، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملوك. ولمن جاء به بهذا الصواع محفظ الآن، قال ولمن جاء به، ضمير به على ما يعود؟ الصواع. إذا الصواع مذكر لو أنك مذكر محفظ هذه، لأن الآية التي بعدها تذكر الصواع على أنه مؤمن. ولمن جاء به شنب بعير وأنا به زعيم، أنا به زعيم، أنا به التكليف. شنب بعير أي شنب بعير من الطعام، وكان كل من وصل يوسف أعطاه كل بعير. وهذا هو أصل في جواز الكفالة والضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله، قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم. ما معنى الزعيم غارم؟ الكفيل الغارم. واحد يقول آخر دينك عندي، أعطيه دين ولا ما عندي، أنا أصبحت الآن إيش؟ أصبحت زعيما، أنا زعمت أن دين فلان الذي أخذه منك عندي، فإن لم أسدد أنا الآن أسدد. فهذه الآيات ولمن جاء به حمل بعير دلالة على الضمان والكفالة، فيها دلالة على الضمان والكفالة، ومن المخطاب فيها دلالة على الزعالة، من جعل من فعل به كذا اجعله كذا. واستشكل هذا بأن هذه كفالة على مجهول، لأن حمل البعير غير معلوم، ورد بأن حمل البعير آنذاك كان معلوما، لأنه من كان يريد ويكذب على يوسف عليه السلام كان يعطيه صاعا، كان يعطيه حمد بعير بتمام، فكان آنذاك معروف. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات وصل أخوة يوسف عليه السلام ومعهم أخوهم بنيامين، فأفاض عليهم يوسف عليه السلام من الإلطاف والإكرام والصلة والإحسان ما جعلهم في غاية الكرامة. واختلى بشقيقه بنيامين فأطلعه على شأنه وعرفه أنه أخاه وقال لا تأسف على ما صنعوا بي وأمره بكتمان ذلك عنهم وتواطأ معه أنه سيحتال على إبقائه عندهم. فلما جهز يوسف عليه السلام أخوته وحمل لهم أبعرتهم طعاما أمر بعض غلمانه أن يضع سواع الملك في متاع بنيامين حيث لا يشعر أحد ثم نادى مناد بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. فالتفتوا إلى المنادي وقالوا ماذا تقتلون؟ قالوا نقتل صواع الملك أي صاعه الذي يكيل به ولمن جاء به هند بعير وهذا من باب دعائه وأنا به زعيم أي من باب الضمان والكفالة. جعالة من يأتيني بكذا اجعل له كذا. وعند الفقهاء الجعالة من العقود غير الملزمة، متى شئت أقول خلاص فقط مثل الهبة، لكن من حصل المجيء قبل أن أعلن توقفي عن هذا فأنا ألزم بأن أعطيه، أنا ألزم بأن أعطيه. وكثير من المسابقات اليوم التي تجري على الخلع والمسابقة جدها تخرج على باب الجعالة، من يجعل كذا من يفعل كذا من يحصل كذا نعطيه كذا، هذه كلها أوجدها تخرج على باب الجعالة. الآن أقول بأنه يفارق الدفاع له، انظروا إلى النفس البشرية كيف تدافع عن نفسها. إنكم لسارقون، التهمة حملت الجميع وحفظ بيوسف المراد وأبقى أخاه عنده. الآن يدافعون عن أنفسهم، قالوا تالله، هذا القسم مغلط، وأقسموا على أمرين، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لمفسدة الأرض، ما جئنا لفساد. قيل أنهم حبسوا دوابهم وما أطلقوها لأن ترعى في الأرض وأن تفرح وتأكل، وقيل أنهم رجعوا بالبضاعة التي رجعت معهم ويفترض أن تبقى عند يوسف حتى يرجعوا بأخيهم ثم يأخذوا بدلا من هذه البضاعة طعاما، فهو ردها معهم خشية عليهم من الفاقة والحاجة، فهم مع هذا رجعوها معهم، فهم ما جاءوا ليفسدوا وليس هم بسارقين، وقرار الأحوال تدل على أنهم صادقون وعلى أنهم على خلاف ما اتهموا به، وكان حالهم فيما بعد ليس كحالهم فيما قبل، ولا يبعد أن تكون النبوة قد نزلت عليهم آنذاك، لأنهم لما فعلوا بيوسف ما فعلوا ما كانوا أنبياء، هذا على قول من زعم أن الأصباط جميعا من الأنبياء. قالوا تالله، أقسموا على أمرين، الأمر الأول لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، والأمر الثاني وما كنا سارقين، فهم ليسوا بسارقين وما جاءوا يفسدوا في الأرض. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، إن درهمنا لكم أن الصواع عندكم، فقام في ذهنكم أن الذي عنده الصواع أو الذي الصواع في متاعه قام عندكم وتبرهن على أنه سارق، فما جزاؤه؟ الآن السارق له جزاءان، جزاء في دين الملك ملك مصر، وكان جزاؤه آنذاك أن يضعف أن يغرم ضعفي ما أخذ وأن يضرب بينهما، وكان جزاؤه في شريعة إبراهيم فيما أنزل الله على إبراهيم وكان على ذلك يعقوب أولاده أن يسترق، من سرق يسترق، يصبح رقيقا، يصبح عبدا لمن سرق منه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال أصحاب يوسف كذلك نجزي الظالمين، هكذا هذا جزاء الظالمين. طيب لأنه أردنا أن نعرف جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، منهم من قال أن جزاؤه مبتدا ومن وجد في رحله هذه الجملة خبر، ويكون المعنى جزاء السرقة جزاؤه من وجد في رحله، جزاء السرقة هو الإنسان على هذا المعنى، جزاؤه من وجد في رحله مبتدأ وخبر، فجزاء السرقة هو الإنسان السارق. ومن من قال جزاؤه المبتدأ من وجد في رحله فهو جزاؤه، جملة جديدة مبتدأ وخبر، والجملة الثانية مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للجملة الأولى، ويكون المعنى جزاؤه من وجد في رحله فهو هو، يعني التأكيد الشديد على هذا. قال أصحاب يوسف كذلك نجزي الظالمين. قال إذا لم نفتش لابد أن نفتش حتى يظهر لنا وعي الملك، فبدأوا بالتفتيش، ومن باب تعمية الأمر عليهم بدأ يوسف بالتفتيش. بدأ قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ التفتيش بوعاء الآخرين حتى تقع التعمية حتى يعمى عليه، ثم استخرجها. استخرج إيش الآن؟ سواء الآن مذكر مؤنث الآن مؤنث، فقيل أن السواء في العربية تذكر وتؤنث، فربنا قال به في الآية الأول وقال هنا استخرجها، والأحسن من هذا أن يقال أن ثم استخرجها تعود على السقاية، وكانت السقاية سر السوى، ثم استخرجها تعود على السقاية، والسقاية آلتها وتضع في ايش؟ في هذا السوى، ثم استخرج السقاية. وفي هذا إشارة إلى أن يوسف عليه السلام يتكلم بلهجة ولغة غير اللهجة واللغة التي يتكلم بها من؟ غلمانه. قال نفقد صواع الملك، قال نفقد صواع الملك أنه هو قال استخرجه. في هذا إشارة إلى أنهما من جنسين مختلفين، فلعله كان الدارج على لسانه السقاية، وكان الدارج على لسانه فتيانه وغلمانه الصواع، فجاء هذا التنويه من هذا الباب. قال ثم استخرجها السقاية من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. الكلب الوصول إلى المراد من وجه خفيف، الوصول إلى المراد من وجه خفيف. الكلب في حق الله عز وجل لا يكون إلا في الخير، فصفات الله وأسماؤه وأفعاله تتصف بالجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. والكيد في القرآن مذكور غالبا من باب المشاكلة، يذكر الكيد وكيدهم كانوا وكان الله عز وجل، وكان كيد الله عز وجل ليوسف أنه مكنه منهم ورأسه عليهم وجعلهم بحاجة إليه وأحضر إليه أبويه، وقبل ذلك مهد له بأن أمسك أخاه عنده. كذلك كدنا ليوسف، بل كيد من الصفات التي أثبتها الله لنفسه فمثبتها له سبحانه على الوجه الذي يليق به من الجمال والجلال والكمال، كذلك سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه أمين الملك. كل أمين الملك كان يضع يغرب ضعفين السارق يغرب الضعفين مع الضرب والإهانة. هذا هو أمين الملك، أمين ملك مصر. فلو أنه قضى فيهم بما عنده لما كان ذلك محبوبا عند الله عز وجل، فهو جعلهم يحكمون بشريعة الله عز وجل، بشريعة إبراهيم التي كان يعبدون الله تعالى بها، فترك الأمر لهم فحكموا بشريعة الله، وأخذ أخاه بشريعة الله، وحصل مراده دون أي مخالفة. هنا مسألة تأتينا في كلام ابن القيم، سنقرأ كلام ابن القيم بعد ما نقرأ من قراءة كلام ابن كثير رحمه الله. منهم من استدل بمثل الآيات على جواز أن يخان القائم، وفي هذا كلام يأتينا من كلام ابن القيم إن شاء الله، فلا أريد أن أكرر. قال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء. لما هداه الله تعالى الى هذه الحيلة بالعلم الشرعي وبتحقيق مراده، اشار الله الى انه رفع درجته. فمتى يرفع الدرجات؟ لما يحقق الانسان ما يحبه الله ويرضاه، ويعرف ما يحبه الله ويرضاه. إذا ذكر الله عن إبراهيم كما مر بنا نرفع درجات من نشاء، لما ذكر تحقيق دلاء التوحيد وأنه إله واحد وبطلان كون الشمس والقمر والنجوم آلهة، قال الله عنها نرفع درجات من نشاء. ورفع الدرجات كما هو معلوم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذا هنا لما بين ان الله قد هداه الى هذه الهدى قال له نرفع درجات من نشاء، فالعلم من اشرف الدرجات. قراءه متواتره حمزه عاصم التسائي قرأوا نرفع درجات من نشاء بالتنوين، وقرأ الباقون نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. فالقراءتان متذكرتان، قراءتنا قراءت عاصم أي قراءت حمزة أيضا متساوية، قرأوا الإضافة نرفع درجات من نشاء، وقرأها الباقون بإيش؟ بالإضافة من غير ترميم، نرفع درجات من نشاء. وفوق كل ذي علم عليم، الله رفع درجاتهم، لكن مع هذا فإن فوقهم من يفوقهم في العلم. تعلق بهذه الآية المبتذلة، فقالوا الله عالم بذاته والله ليس بعالم بعلمه، لأن الله لو كان ذا علم وعالم بعلم فإنه يقول إيش؟ وفوق كل ذي علم عليم، فسيكون هنالك أعلم منه. وهذا باطل، والرد عليه أن هذه القاعدة تخص إيش؟ تخص الخلق ولا تخص الخالق؟ تخص الخلق ولا تخص الخالق؟ والله عز وجل عالم بعلمه، فقال ولا يفقنا بعلمه من شيء، وقال وأنزله بعلمه، وقال وما تضع من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، وهكذا الله عز وجل عالم بعلم. وكلامه المبتذل باطل، كلامه المبتذل باطل، لأن الله قد أثبت العلم لنفسه فهو عالم ليس بذاته، وإنما الله عز وجل عالم بعلمه وفوق كل ذي علم عليم. هذا في حق إيش؟ في حق الخلق، أما في حق الله عز وجل فالله عز وجل لا يعلم شيء ولا يفهم من شيء. قال ابن كثير لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم أخوة يوسف: والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي لقد تحققتم من سيرتنا منذ عرفتمونا، أما ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فقال لهم فتيان: فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين، أي إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. هكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، أن السارق يسلم إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فاكتشفها، ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه منهم بحكم اعتراضهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدون. ولهذا قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة. وقوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم ملك مصر، إنما كان ذلك في شريعة إبراهيم التي يدين بها إخوته. والمعنى أنه ليس له أن يحكم في دين الملك الذي ما أنزل الله، إنما يحكم بشريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولهذا مدح الله تعالى فقال عز قائل: نرفع درجات من نشاء، لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن عباس: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وقال قتادة: أي حتى ينتهي العلم إلى الله منه بدأ، وتعلمت العلماء وإليه يعود. نكتفي بهذا القدر ونسمع إلى كلام القيم، فإن له كلام جميل من هذه الآيات، نسمع كلامه رحمه الله. سيأتينا في حين وضمن حزم في القصة كلام جديد حول هذه الآيات ذكره القاسم من حسن التأويل. فقول الملائكة: هذا أخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة. قال ابن القيم: هذا على التمثيل، على المثال، لو كان لي لو كان لي لو كان لي. وابن حزم يرى أن هذا أمر حقيقي صحيح، اثنين شخصين عاديين، لا ملائكة إلا ملائكة كذبوا ولا تصوير ولا شيء. والظاهر هذا ما هو علم، الظاهر هذا نعم. بسم الله ما بدأنا نعم. ورسول الله قول الملك في الثلاثة قول الملك في الثلاثة يريد الله الله من سبيله يشير الخوارج وحاج السبيل فقد تقطع فيها الكلام ولا تنفع في الامر الا لله النبي فاسالك الذي اعطاك هذا الباب نبيه وتتكلم به في سفره وهذا ليس بتوحيد وانما هو تصريح على وجه بعض النساء والامام المحلي ان اصحب هذه الشريطه فلا اوفى عن ما كان يدعوك انهما صاحبا القصه ليتم الامتحان ولذلك قال نصر الخالد إلى الدنيا فهو الرجل يعتبر بما فيه من الشيء الذي قد فعله ويحدث القول فيه ويقوله ولم يحصل في ذلك. لأنه عرض وقال كلاما يعني خشي إن لم يكن هو أن يخسر أخاه تعرض وتوسع فلا حرج في هذا لا يأثم بهذا. نعم جاز الكذب للإصلاح بين الناس فكيف الكذب من باب أن تبقى على ود أخيك وأن لا يدخل على في قلبه شيء عليك فهذا من باب أولى. نعم فقال لو كنا قوله بالكتاب المصلح بين الناس بإذن المسلم فإن أصلح به وبين أخيه المسلم قال إن المصلح بين الناس ضرر من بعض وذلك إذا أراد به من رضي الله وكذب على المؤمن ويندم على من كان منه ويدفع شره عن نفسه ولا يريد من كثر اتخاذ جنسيه عندهم ولا صبر في شيء يسوء منهم لم يوقف في ذلك. إذا يجوز الكلام في هذه الصورة إذا طبعا شرط إيش؟ نعيد شو شرط؟ قال يريد الكلام اتخاذ الجنسية عندهم ولا صبر في شيء يسوء منهم لا يريد دنيا ولا يريد منزلة ولا يريد أن ينزل قيمته عنده إنما يريد قلبه وخلقه وقوته. نعم قال ويخلص له إلى طرق إلى كلها وجنته وخاتم الأوامر قال صلى الله عليه وسلم إن السيد فيه يظهر بالبحر مخافة أن يسلم على ما هو حمله به قال سفيان وقال الأركان أحنا لذر بعضنا على بعض أراد معنا شيء أراد معنا شيء ولم يكون قسمين فلم يسلم على بذلك كلمين وقال إبراهيم إني سقيم وقال من فعل وكبرهم هذا وقال يوسف إنكم لصادقون تبين سفيان أن هذا من المعاريض المباح قال وقد استنكر الخطباء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى بحقه من غيره لما يمكنه الوصول لما يمكنه الوصول إليه بغير رضا بغير رضا عليه الحق. زكى شيء عند آخر زكى حق أخذ ماله سرق ماله أكل رجل تعمل عنده شيئا من حقه وماله بين يديك فهل لك أن تأخذ من هذا المال دون علمه؟ فمنهم من احتاج بقصة يوسف على جواز ذلك لكن هذا بسم الله فيه كلام ننظر لما يقول ابن القيم قال شيخنا من يريد ابن القيم رحمه الله. نعم قال الله من يوسف ضعيفا وإن يوسف لم يكن يملك مكسرا فيه عزه غير الله فكأن يعقوب عليه السلام في من ينظر في القصة وتفاصيلها وأطرافها واستثناءاته وكلامه كأنه يشعر أن الله يكتب له وأن من أله لقوله يعني يوجد في داخله قوة تشعره وتعرفه بأن المآل إلى خير لكن تفصيل هذا الأمر ليس عنده الذي يتأمل القابوس عليه السلام يجد أن عنده طمأنينة أنه يعني يلتقي مع يوسف وسيعود وسيعود الشمل وبشارة ولذا قالهم إلا يحطبكم فهذا من باب كمال التوكل قال إلا يحطبكم من باب كمال التوكل ومن باب يعني يوجد شيء في نفسه وإيمان في داخله يشعره بأن الله سبحانه وتعالى يجرى الاضطرار الله أعلم. نعم قال سبيل المسلم أكثر من هذا وكان المسلم كان الإجابة المسلمين وعلينا فيه من إجابة المسلم وإنما هو أكثر من مرضي من الزيان والسجاة قدرة ويكون الكلام الذي أكثر فيه يكون مرضيه كمان الإجابة كمان الإجابة وتبدو رحمة الله الذي اتضح له من هذا الكلام ولو كان يوسف فصل المصاب منه في ذلك فليس هذا موضوع الخلاف من الزمان فان موضوع الامر الاخر باهتمام مسلمين وانما موضوع الخلاف فيجوز له ان يشرك على رسول ان شرط المصاب مثلما شرط في مصاب الانبياء وقصه يوسف لم تكن من هذا الامر نعم لو كان يوسف وصل مصاب من ذلك لكان لهذا المسلم شبهه مع انه لم يلعب في ذلك على هذا التقدير ايضا فان مثل هذا لا يجوز في جدنا الانتقام وهو ان يهدي تعرض فريق ويعتقد الانتقام من غير ان يكون موجود ورسول الله عن ذلك وقع عن يوسف فلا بد ان يكون بوقت من الله الى ان يكون بذلك المستقيم بذلك المستقر المراد ان كلام الفقهاء في باب القصه في باب القصه في انه حدث ذريئا فليس على الكلام الذي يتكلمون عليه تكون من قائم لا صله لها دليل مثلا لان تخلف اخو يوسف كان برضاه ومشيئته نعم قال تنسيب ابراهيم الى سيدنا فيكون الوجود له على هذا التقدير وحين كالوقت الذي جاء ابراهيم الى سيدنا وتكون فكرته في حق المبتلى لامتحانه واختباره لانها تدرج بالصبر على حكم الله والرضا بقضائه وتكون حال الابتلاء كحال سبيله ومنه استكمال سبيله تعليمه وهذا مجنون من كل قصه وسياقها ومحال يوسف ولهذا قال تعالى كذلك كثير من ال يوسف ما كان ان يكون واقعه في سبيل الملك الا ان شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم حليم فنسب الله تعالى هو المسيح الى نفسه كما نسبه الى نفسه في قوله انه مسيحون سيدا وعزيز سيدا وفي قوله ونصر نصرا ونصرنا نصرا وفي قوله وينصرون وينصرون الله خير الناصرين وقد قيل ان تكفير ذلك نصرا وسيدا واستهزاء واتباعا من ذلك استغاثه ومجاز المصاهره له وجزاء سيئه سيئه مثلها ونحو قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقيل له الاصل لا تسميته بذلك حقيقه على ذلك وان الفرق في بعض الشيء الى الوجه بطريق خفيف وكذلك الفرق والمقابله ولكنه نوعان قديم وهو مصاب ذلك من يستحقه وحسن وهو مصاب الى منحبه بقوه الله فالاول مذموم والثاني مذموم وبعض تعالى انما يقول ذلك ما يؤمن عليه اهل منه وحكمه وهو تعالى ان يكون ظالما وكافرا حيث يتكئ لكن ما يفعله الله يكون بذلك وانما السيئه فهي كالعاده مما يسوق ولا غير ان الوجود في السوق صاحبها فهي سيئه له اثرا من الحكم له وهي رفض ذلك فيمكن ان تصدقوا فيها بتفكير تقديم غير مرة أولها أن يكون من أسباب به كيدا حيث أسباب به في التفريق بينه وبين أبيه ثم إن امرأة العزيز كانت بما أظهر أنه رواه عن نفسها ثم روي عن سيده ثم إن نسوة كاذوب أن تستغل بذلك من كيده وصرف من عنه وقال له يقول لا تسقط إياك على الملك فيزيد لك كيدا وقال الشاهد امرأة العزيز إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وقال تعالى في حق النسوة استجاب له ربه فصرف منه كيدهن وقال الرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم فتاب الله له أحسن كيد ونصحه وأنزله وأنزل عليه وبين عفيه وأخرجه من كيد قوته بغير اختياره كان أخرج يوسف من بيت أبيه بغير اختياره وكان له هو وكيل المرأة لأن أخرجه من بيت الشبه إلى فضاء الليل ومكنه في الأرض يتبرع منها حيث يشاء وكان له في المصير بنسبة الله كلمنه وراودنه حتى شهدنا إلى وعده وحدته وكان لهم في تكريم واعتراضه لنفسها واعتراضها بانها هي ورثت وانه من الصادقين وهذه عقيده من صبر على كل كتاب الله مظلما وجوانا. اكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نخرج ان شاء الله في درس اخر. أكثر وقيل غد إن شاء الله سبع أخرنا اليوم نفتح مجال إن شاء الله درس غد بالله سبع جزاكم الله خير.